عدوني ويخلوني بعيد عن صدى صوت خلي لأسمعه أسعد الناس ما الحظ سعيد لتحظي نبات وازرعه لتحظي نبات وازرعه أبعدوني ويخلوني بعيد عن صدى صوت خلي لأسمعه أسعد الناس ما الحظ سعيد لتحظي نبات وازرعه لتحظي نبات وازرعه لتحظي نبات وازرعه